قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 25 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا في المحاضرة الماضية أو الحلقة السابقة قد تكلمنا على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وقلنا أن جمهور الأمة، سلف الأمة وجمهور الخلف، الجميع متفقون على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، والدليل على عدالتهم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. وذكرنا من الكتاب قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقوله تعالى أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، ومن ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه، عمران بن حسين رضي الله عنه وأبي هريرة وابن مسعود، وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: أصحابي أمنة أمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذه الصفة لا تقال إلا لمن هو عدل بتعديل الله له. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الخطيب في التاريخ الكبير من حديث أنس، والطبراني في المعجم الكبير من حديث عويمة ابن ساعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا. قال الهيثمي: فيه من لا أعرفه أو من لم أعرفه. أما المعقول، أما الإجماع، فقد ذكرنا الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر في مقدمة كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكذلك الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه مقدمة علوم الحديث قال: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم. وأيضا حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة له ولأبيه ولجده. وأيضا حكى الإجماع ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه الإصابة في معرفة الصحابة قال: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدل، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، ويقصد بذلك الرافضة، فالذي خالف في ذلك هم الرافضة، فطعنوا في عدالة الصحابة واتهموهم بالتواطئ على إخفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إخفاء القرآن وتحريف آياته. ولم يعدلوا إلا أربعة من الصحابة. أما الدليل الرابع فهو المعقول، قالوا ولو لم يرد شيء من هذه النصوص كما قال ابن قدامة، ولو لم يرد شيء من هذه النصوص لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل المهج أي النفوس ما يكفي في القطع بعدالتهم رضي الله عنهم. هذا بالنسبة لأدلة عدالة الصحابة وقد ذكرناها. ننتقل إلى من يطلق عليه اسم الصحابي. فالصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مع الإيمان به. وهذا هو تعريف المحدثين. قال ابن حجر: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح، كما هو حال الأشعث ابن قيس حين ارتد ثم رجع في عهد أبي بكر. وقال بعض الأصوليين: هو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واختص به اختصاص الصاحب من المصحوب، اختصاص الصاحب من المصحوب وطالت مدة صحبته، وطالت مدة صحبته. قال الآمدي رحمه الله في كتابه الإحكام: اختلفوا في مسمى الصحابي، اختلفوا في مسمى الصحابي، فذهب أكثر أصحابنا وأحمد إلى أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روى عنه. ذهب أكثر أصحابنا وأحمد إلى أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولم يروي وإن لم يروي عنه. وذهب آخرون إلى أن الصحابي، يعني يقصد الآمدي هنا أن مذهب الشافعية وأكثر الأصوليين أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، بمعنى رآه ولو ساعة، وهذا هو رأي المحدثين والإمام أحمد. وذهب آخرون إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختص به اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وإن لم يروي عنه. قلت: وقد أطبق العلماء على رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص الثقفي وغيرهم ممن اشتهرت صحبتهم وروايتهم مع أنهم وفدوا إليه صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ورجعوا إلى أهليهم ولم يلازموه، كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى. هذا الكلام الأخير للشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته على روضة الناظر. أعيد مرة أخرى كلام الآمدي رحمه الله، قال: اختلفوا في مسمى الصحابي، فذهب أكثر أصحابنا وأحمد إلى أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولم يروي عنه. هذا كما قال الآمدي أكثر أصحابه من الشافعية والمتكلمين والإمام أحمد رحمه الله. ذهب آخرون، وهذا هو قول الأصوليين وبعض المحدثين، إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختص به اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وإن لم يروي عنه. وهذا كما قلنا هو رأي الأصوليين واختاره بعض المحدثين. يقول الشنقيطي رحمه الله: قلت: وقد أطبق العلماء، يعني اتفقوا على قبول رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث، وروى عن النبي أحاديث في صفة الصلاة وكذا مالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص الثقفي وغيرهم ممن اشتهرت صحبتهم وروايتهم عنه مع أنهم وفدوا إليه واجتمعوا به ورجعوا إلى أهليهم ولم يلازموه، مما يدل على أن قول يعني كلام الشنقيط الأخير يدل على صحة مذهب المحدثين, وهو أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة, من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك, من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومات على ذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي كيفية معرفة الصحابي, كيف نعرف أن هذا صحابي؟ هناك طرق كثيرة لمعرفة الصحابة, منها التواتر, التواتر بأن هذا صحابي, كمعرفة الناس أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الشهرة, يشتهر أن فلانا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني اشتهر عنه بأنه صحابي, فالشهرة هنا تكفي عن الإخبار وهي أدنى من التواتر. الثالث إخبار الصحابي عن غيره, إخبار الصحابي عن غيره أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, هذا الثالث. الرابع إخبار الصحابي عن نفسه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, كان يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم, أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, أو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم, أو نحو ذلك. فهذه كلها مما يدل على أو من الطرق التي نستدل بها على معرفة الصحابي, وقد ذكرها مما ما ذكرها العلماء الذين كتبوا تراجم في معرفة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال ابن قدامة, فإن قيل قوله يعني أنا صحابي أو رأيت النبي أو صحبت النبي أو سمعت النبي, قوله شهادة لنفسه, فكيف يقبل, كيف يقبل شهادة لنفسه بأنه صحابي؟ قلنا إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل ولا يلحق غيره مضرة ولا يجب تهمة, فهي كرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتراض هو أنه كيف نقبل قوله أنه صحابي, كيف نقبل قوله أنه صحابي؟ فهذه شهادة للنفس, وشهادة النفس غير مقبولة, يعني الإنسان إذا شهد لنفسه لا تقبل شهادته, أما أن يشهد لغيره فلا, أن يشهد لغيره فهو مقبول, أما أن يشهد لنفسه فلا يقبل. قال ابن قدامة, إذا أخبر عن نفسه بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإخبار يترتب عليه حكم شرعي من الأحكام يوجب العمل, ولو لم نأخذ به لأدى إلى تعطيل الأحكام الشرعية, هذا أمر. الأمر الثاني أنه بهذه الشهادة لا يلحق غيره مضرة, أنه إذا شهد أنه صحابي لن يتضرر أحد بذلك. أيضا لا يجب تهمة, فكونه يدعي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تهمة فيه لأحد, فهو كرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بعدالة الصحابة رضي الله عنهم وتعريف الصحابة والخلاف بين الأصوليين والمحدثين. جمهور المحدثين وبعض الأصوليين على أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومات على ذلك, وذكرنا تعريف ابن حجر. وجمهور الأصوليين وبعض المحدثين يقولون هو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه مدة طويلة ومات على ذلك وإن لم يروي عنه. وذكرنا أو نقلنا كلام الآمدي رحمه الله في الإحكام, وتعقب الحافظ أو الشيخ الشنقيطي رحمه الله لهذا بأن العلماء أطبقوا على رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص الثقفي وغيرهم, وهم لم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم, رووا عنه ولم يصحبوه طويلا وإنما رووا عنه ومكثوا في المدينة فترة ولم يلازموه ورجعوا إلى أهليهم. ثم ذكرنا طرق معرفة الصحابي، قلنا التواتر، الثاني الشهرة، الثالث إخبار الصحابي عن غيره، الرابع إخبار الصحابي عن نفسه، وقلنا الاعتراض بأن قوله أنا صحابي شهادة لنفسه فكيف يقبل، وقلنا إن هذا إخبار عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل ولا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة، كرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة أخرى، لكن قبل هذه المسألة أقول أن أرجع وأقول أن مسألة إثبات الصحبة يرجع إلى القرائن، إثبات الصحبة يرجع إلى القرائن، فبعض القرائن تدل على أن هذا فلان من الناس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يمكن أن يدعي أحد الصحبة ولا يمكن ذلك. هناك صحابة اشتهر الأمر عنهم أنهم صحابة، لكن من شك في ذلك، من شك في صحبته، وهذا ورد موجود في كتب الرجال، من شك في صحبته هل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصحبه، هذا يرجع فيه إلى القرائن، لأن يترتب عليه صحة الحديث وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول المسألة الأخيرة التي كنت سأتحدث عنها وتتعلق بالجرح والتعديل، مسألة المحدود في القذف، المحدود في القذف هل تقبل روايته؟ رجل حد القذف وهي 80 جلدة، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هل تقبل شهادة من حد في القذف؟ هذه المسألة في الحقيقة متفرعة على شرط العدالة، أو متفرعة عن شرط العدالة، وذلك لأن المحدود في القذف قد ثبت فسقه وانتفت عدالته إلا إذا تاب. أقول المحدود في القذف قد ثبت فسقه وانتفت عدالته إلا إذا تاب. المحدثون يبحثون هذه المسألة بشكل أوسع، فيقولون التائب بعد الفسق هل تقبل روايته؟ التائب بعد الفسق هل تقبل روايته؟ فيجعلونها بصورة أوسع. إذا عدنا إلى كلام الأصوليين أو ما ذكره الأصوليون كابن قدامة، قالوا المحدود في القذف هل تقبل روايته أو لا؟ أقول أن المحدود في القذف لا يخلو من حالين كما قال ابن قدامة، المحدود في القذف لا يخلو من حالين كما قال ابن قدامة. الحالة الأولى أن يكون القذف قد جاء بلفظ القذف الصريح، أن يكون القذف قد جاء بلفظ القذف الصريح، فهذا لا تقبل روايته إلا إذا تاب، ويدل عليه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا محل اتفاق بين العلماء، أنه إذا كان بلفظ الشهادة أو بلفظ القذف الصريح، كان بلفظ القذف الصريح، فهذا لا تقبل روايته إلا إذا تاب للآية الكريمة. الحالة الثانية إذا كان اللفظ، أو إذا كان القذف عفوا بلفظ الشهادة، إذا كان القذف بلفظ الشهادة، أي يشهد بالزنا مع الأربعة ويتخلف بعض الشهود عن الشهادة، بمعنى آخر لا يكتمل نصاب الشهادة، يشهد على شخص من الناس بأنه زاني لكن الشهادة لم تكتمل لنقص نصابها، أو تخلف بعض الشهود ونقص، أو طعن في شهود آخر في الشهود غيره، يعني هم أربعة، فشهد ثلاثة وطعن في الرابع، أو شهد شهد ثلاثة وتخلف الرابع. هنا الحكم يقام الحد على من؟ على باقي الشهود. الحد يقام على باقي الشهود، شهد ثلاثة وتخلف الرابع أقيم الحد على الثلاثة، شهد أربعة وأيضا طعن في شهادة الرابع أو الثالث حد أو أقيم الحد حد القذف على الباقي. أقول إذا كان القذف بلفظ الشهادة، أي شهد بالزنا مع الأربعة وتخلف بعض الشهود لعدم اكتمال أو لم يكتمل النصاب، وأقيم الحد على باقي الشهود، فهل يعد قذفا أو قادحا؟ لا يعد قادحا في ذلك المحدود، بل تقبل روايته. من هذه حاله تقبل روايته، لأن عدم استكمال الشهود ليس من فعل القاذف، لأن عدم استكمال الشهود ليس من فعل القاذف. ويؤيد هذا أن الناس رووا عن أبي بكرة رضي الله عنه وقبلوا روايته رغم أنه حد القذف، لأنه كان ممن شهد على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا ولم يستكمل الشهود، وأيضا هو رضي الله عنه لم تقبل شهادته بعد ذلك لأنه لم يتراجع عن قوله. فإذا كما قال ابن قدامة المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة، يعني بمعنى شهد ونقص العدد، فلا يرد خبره لأن نقص العدد ليس من فعله، كما هو الحال مع أبي بكرة. قال ولهذا روى الناس عن أبي بكرة رضي الله عنه واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف، وهو محدود بمعنى أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على أبي بكرة. وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب، وهو الحالة التي ذكرناها. القصة حقيقة أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عندما كان واليا في الكوفة رأى أبو بكر وإخوانه ومعه أحد الصحابة امرأة تدخل على المغيرة بن شعبة، انكشف الغطاء فرأوها أو الخباء، لكن الشاهد الرابع تردد، أتى بهم عمر فشهدوا فتردد أو تخلف، فقام عمر رضي الله عنه حد القذف على أبي بكر. والصحيح أن المغيرة رضي الله عنه المرأة التي دخلت عليه هي زوجته، وهي تشبه زوجة كانت ترد إليه في باب في مقر الولاية أو الإمارة، إمارة الكوفة، فظن الشهود أن هذه امرأته فشهدوا عليه بما شهدوا، وتخلف الرابع فأقام عمر رضي الله عنه الشهادة حد القذف على أبي بكر ومن معه. ولهذا حاول الرافضة أن يطعنوا في عمر وبقية الصحابة وألفوا القصص والأكاذيب، منهم صاحب الأصفهاني صاحب الأغاني وهو رافضي نقل أخبار كاذبة لا تقال في رجل عظيم وإمام من أئمة المسلمين وهو عمر بن الخطاب. أما أبو بكر رضي الله عنه فهو شاهد بما علم وكان مصرا على شهادته، وأما المغيرة فكما قالوا هو بريء من هذا رضي الله عنه واشتبه على الشهود. هذه هي قصته، وقد تكلم ذكرها جماعة من المحدثين والرواة. وللأسف أن الطوفي رحمه الله ذكر ما نقله الأصفهاني في الأغاني، وهذه العبارة وما نقله الأصفهاني كان فيه طعن على عمر رضي الله عنه، فعفى الله عن الجميع. إذن كما قلنا أن الحالة حالتان، أن يكون القذف قد جاء بلفظ القذف الصريح فهذا لا تقبل روايته إلا أن يتوب، ودلت عليه الآية الكريمة. أما إذا كان القذف بلفظ الشهادة، أي شهد بالزنا على أربعة وتخلف بعض الشهود عن الشهادة وأقيم عليهم حد القذف، فإن هذا لا يعد قادحا في ذلك المحدود، بل تقبل روايته، لأن عدم استكمال الشهود ليس من فعل ذلك القاذف إنما من غيره. ويؤيد هذا ما ذكرنا من قصة أبي بكر، حيث أن أبا بكر رضي الله عنه روى عنه الناس وقبلوا روايته، ورغم أنه قد حد حد القذف، لأنه كان كما قلنا ممن شهد على المغيرة بن شهدة بن شعبة رضي الله عنهم بالزنا، ولم يستكمل نصاب الشهادة لأن أحد الشهود قد تخلف. وأبو بكر رضي الله عنه لم تقبل شهادته، لأنه أصر ولم يتراجع عن قوله في الشهادة أو الكلام على المغيرة. وقد ذكرنا أن المحدثين يذكرون المسألة بصورة أوسع، فيقولون التائب بعد الفسق هل تقبل روايته، والذي يظهر أنهم يتفقون على أن التائب بعد الفسق تقبل روايته إلا إذا كان فسقه بسبب كذبه في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقولون بعدم قول راويه عدم قبول روايته ولو تاب من هذا الكذب، لأن ربما الكذب يستمر معه ويظهر التوبة وليس كذلك، فلأجل هذا لا يقبلون الفاسق بسبب كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفاسق تقبل روايته إذا تاب، إلا إذا كان فسقه بسبب أنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يقبلون روايته ولو تاب من هذا الكذب. وهذا آخر ما يتعلق بباب الحد والقذف، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتعرض إلى طرق كيفية الرواية. صلى الله على محمد على آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا، إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.